وقوله ربيع الأول وربيع الآخر هما اسمان لشهرين لا يذكران في اللغة العالية إلا بقيدين، لا يذكران في اللغة العالية إلا بقيدين، أحدهما تقديم اسم الشهر قبلهما، تقديم اسم الشهر قبلهما، فيقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، ولا يلزم هذا في غيرهما من شهور السنة، ولا يلزم هذا في غيرهما من شهور السنة عند أهل العربية. والآخر تنوين كلمة ربيع، تنوين كلمة ربيع مكسورة، وجعل الأول والآخر، وجعل الأول والآخر وصفا تابعا لهما، فيقال شهر ربيع الأول، فيقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر. هذه هي اللغة العالية المتفق على فصاحتها، وتنوزع في صحة شهر ربيع الأول وربيع الآخر على الإضافة، وجوزه بعض أهل العربية جريا على أنه من إضافة الشيء إلى صفته، جريا على أنه من إضافة الشيء إلى صفته، فهو أول ربيع وآخر ربيع، فيقال فيه عند الإضافة ربيع الأول وربيع الآخر، والأكمل ما ذكر أولا من اشتراط القيدين السابقين، فيقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر.